لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم وبهم يا رب العالمين، اللهم آمين. وبعد، قال صاحب الكتاب: فلا ينبغي للمريد أن يغتر ويدعي هذه المرتبة لنفسه، والمقصود بها مرتبة الموحد، يعني أنه صار عابدا. لا ينبغي لأي واحد أن يغتر بوصوله إلى هذه المرتبة، يعني إذا كان قد وجد في نفسه أنه أصبح من الأصفياء الأنقياء، وأنه صار لا يتكلم إلا بالكلام الصالح، ولا يفعل إلا الفعل الصالح، وأحواله كلها كذلك، فعليه ألا يغتر وإلا سقط. ولذلك عليه أن يكون دائما متواضعا منكسرا. قال صاحب الكتاب: فلا ينبغي للمريد أن يغتر ويدعي هذه المرتبة لنفسه ويكسل عن عبادته، فإن علامة صاحب هذه المرتبة ألا يهجس في قلبه وسواس، ولا يخطر في قلبه معصية، ولا تزعجه هواجم الأهوال. صاحب هذه المرتبة لا نرى منه أحدا في زماننا، لأنه لو كان موجودا لكان مختفيا عن أعين الناس، لأنه صار همه أن يكون ذاكرا لله على الدوام، وألا يتصل بالناس إلا في القليل النادر. ولذلك يقول الشيخ: عليه ألا يغتر، إنما عليه أن يكون خاشعا متواضعا، وأن يكون كذلك حتى يأتيه اليقين. أردف الشيخ بعد ذلك وقال: واعلم أن العمل الصالح له نفع عظيم في إصلاح القلب وتنويره، ولكن لا تظهر ثمرته في القلب إلا بالمداومة عليه، ومن تعود عملا ثم فتر عنه كان ممقوتا. ولذلك قالوا: من تعود لله عبادة فتركها ملالة مقته الله. صحيح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا تعود على عمل صالح فإنه يجب عليه أن يؤديه مع الاستمرار، وأن يستمر فيه حتى ينجلي قلبه بصالح العمل. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من العمل الدائم حتى ولو كان قليلا. ولذلك رأينا في العلماء من داوموا على كتابة العلم فكانوا يكتبون في اليوم قدرا، ويجعلون هذا القدر فرضا، ربما يزيدون لكن لا ينقصون. ولذلك تراهم في نهاية حياتهم لهم من الأعمال ما ينظر الإنسان إليه متعجبا، كيف وصل هذا العالم إلى كتابة هذا العلم بهذا القدر؟ والسر موجود في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها، فإنه إذا داوم على العمل أحبه الله، وإذا أحبه الله بارك له في وقته، وبارك له في عمله، وبارك له في صحته، وبارك له في المساعدين له، وجعله في بركة آناء الليل وأطراف النهار، فرأى عملا يعجب هو من نفسه أنه أقام هذا العمل. لماذا؟ لأنه اتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وبهذا نلاحظ أن الشيخ بعدما وضع هذه الصورة أوصانا وصيته، يقول فيها: فشد يدك يا أخي على المحافظة على أعمال البر، فإن من حافظ على ذلك وجد حلاوة الإيمان، وباشر الإيمان قلبه حقيقة المباشرة، ومتى وصل العبد إلى هذه المنزلة زالت عنه الشبهة والشكوك، وصار للعبادة عنده لذة عظيمة، بحيث يختار الاشتغال بالعبادة على تحصيل أغرار الدنيا، فأغراض الدنيا عنده أصبحت ثانوية، وأصبحت حياته على الاتصال بالله رب العالمين. فحينئذ يدخل الإيمان في القلب كما يدخل حب الماء البارد الشديد برده في اليوم الشديد الحر للظمآن الشديد عطشه، فيرتفع عنه تعب الطاعة باستلذاذه بها، بل تبقى الطاعة غذاء لقلبه وسرورا له وقرة عين في حقه ونعيما لروحه، يتلذذ بها أعظم من اللذات الجسمانية. هذه حقائق أوردها الشيخ بعد أن علم وعمل، لأن هذا الكلام لا يقوله من قرأ فكتب، وإنما علم وعمل ورأى أن اللذة في الاتصال بالله وفي صالح الأعمال وطيب الأقوال. ورأينا من هؤلاء العلماء العاملين من نراه ضعيف الجسم طاعنا في السن، ولكنه لا يتمتع ولا يتلذذ إلا بصالح العمل، ونراه في الليل وفي النهار على هذا الحال، وربما نام قليلا، وربما قام من نومه وكان في حاجة إليه، لأنه رأى من ينادي عليه لصالح العمل فنراه يقوم. وهذا يحتاج إلى كلام طويل. قال شيخنا: واعلم أن ضرر الذنوب في القلب، وهذا هو الوجه الثاني، العمل الصالح يجعل القلب مسرورا ويجعل البدن في حبور وفي راحة، وعلى الوجه الثاني نرى المذنب بذنوبه يرى نفسه ضعيف البدن بضعف الإيمان. قال الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، قال: واعلم أن ضرر الذنوب في القلب كضرر السم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر، وليس في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. أهل المعاصي نراهم منهكين متعبين، المعاصي أنهكت قواهم والمعاصي أضرت بقلوبهم وأضرت بأبدانهم ولحقت الأبدان ما يأتي عليها من الأمراض، ربما رأيناهم صاروا سجونا في المستشفيات. لماذا؟ لأنهم أضروا أنفسهم بالذنوب والمعاصي. نراهم في نهاية حياتهم يموتون على غضب الله بالأمراض والآلام والأسقام، ما اكتسبوه بذنوبهم ضيعوه بآلامهم، وفي نهاية المطاف يخرجون من الدنيا وقد غضب الله عليهم ولعنهم، فإلى جهنم وبئس القرار. لذلك كان طريق الصالحين دائما لكشف هؤلاء الذين أفسدوا حياتهم بالذنوب، ونرى أهل العلم والسلوك يأخذون بأيدي هؤلاء. ونحن نعلم من علماء الأزهر الصالحين في الزمان الماضي أن منهم من كان يرى في نفسه أنه لابد أن يذهب إلى مكان فيه أهل الذنوب والمعاصي ليأخذوا منهم واحدا إلى الله رب العالمين. علمنا هذا عن بعض الشيوخ الذين أرادوا بهذا العمل رضوان الله تبارك وتعالى، أن يأخذ واحدا من نار جهنم إلى جنة الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، أن يباعد بيننا وبين معصيته، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.